نعم نعم نعم نعم نعم. ووضعنا عنك وزرك. عليه الصلاة والسلام. نعم يا ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغني. فأما اليتيم فلا تقهر. أيوة أيوة أيوة. عليه الصلاة والسلام. وأما السائل فلا تنهر. أيوة. الله عليك. وأما بنعمة ربك فحدث. فأما اليتيم فلا تقهر وأما ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.